وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرك ظلم ووضع للشيء في غير محله. هذا العنوان يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى الحقيقة التي بينها الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه العزيز، وبينها المصطفى عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام، أن أعظم ذنب على الإطلاق، وأن الظلم الأكبر والأعظم والذنب الذي لا يغفر، هو أن يشرك العبد بالله تبارك وتعالى. فتقدم معنا مرارا تعريف الشرك، وأنه هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. والشرك ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول الشرك في العبادة والدعاء، بحيث يدعو العبد غير الله عز وجل مستغيثا متألها متذللا متعبدا. هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، وهو كثير في شرك أهل الجاهلية الأولى والمعاصرة، وقد ذكر الله عز وجل هذا في مواضع من كتابه العزيز. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآيات في هذا كثيرة جدا تبين أن من أنواع الشرك التي وقع فيها أهل الجاهلية أنهم كانوا ينادون أولياءهم وأندادهم وأصنامهم وأوثانهم بغير تفريج الكرب وإزالة الشدة وقضاء الحاجة إلى غير ذلك مما هو وصوف في كتاب الله عز وجل. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، بحيث يعمل العبد العبادات يريد بها غير الله عز وجل، أيا كان ذلك الغير، عرض من أعراض الحياة الدنيا، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، شهيدا، عبدا، إماما، متقيا، أيا كان ذلك الغير. وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في محله من هذه الرسالة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وسيأتي الحديث بما هو أوسع من هذا إن شاء الله جل وعلا في محله. النوع أو القسم الثالث شرك المحبة، وهو المتضمن لتعظيم المحبوب، والتعظيم قرين المحبة عند أهل الجاهلية، فهم يعظمون آلهتهم ويحبونها، ولهذا تجد واحد منهم لا يجرؤ على عصيان الند ويجرؤ على عصيان الرب سبحانه وتعالى، وتجده يخص هذا الند بأحب الأعمال إلى قلبه، أي إلى قلب هذا المشرك، يخص نده الذي اتخذه ندا مع الله عز وجل بأحب الأعمال إلى قلبه، لأنه هو محل المحبة والإجلال والتعظيم في قلب هذا المشرك والعياذ بالله. ولهذا قرن الله جل وعلا بين الحالتين، بين حالة المؤمن وحالة المشرك، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين الله عز وجل أن أهل الأنداد حملهم أو مما حملهم على اتخاذ الأنداد محبتهم إياهم، وهذا الذي يسميه العلماء الغلو في المحبة. ولهذا نهى الإسلام عن غلو كله، فلا إفراط ولا تفريط، لا وكس ولا شطر. وسيأتي أيضا الحديث عن المحبة في محلها بإذن الله جل وعلا. فبين الله تعالى أن هؤلاء يشركون بالله عز وجل في باب المحبة، والأصل أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى فوق كل محبة، وأن يكون أعلى محبوب في قلبه هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن لا تكون في القلب مقارنة أصلا بين محبة الخالق ومحبة المخلوق، بل محبة المخلوق أيا كان ذلك المخلوق هي تابعة لمحبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فإنما نحب ما أحب الله لأن الله أحب فنحن نحبه، ونبغض ما أبغضه الله ومن أبغضه الله لأن الله تعالى أبغضه فنحن نبغضه. فمحبة المؤمن وبغضه تدور على محبته لربه سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. إذا كان هذا في حق من؟ في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاقرأ قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلمنا من هذا أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته هي تابعة لمحبتنا لله عز وجل. وإذا ثبت هذا في حق سيد ولد آدم فلن يكون في حق سوى من باب أولى. وفي الصحيحين نفس الطريق السابق أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلاحظ، ذكر الله والرسول ثم أبهم ليعلم أنه ليس هناك كبير في هذا الشأن. فالأصل محبة الله والرسول، وكل محبة لا بد أن تكون تابعة لهذه المحبة. وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لاحظ مدارها أيضا المحبة لله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يطرد في النار. لماذا؟ لأن الله تعالى يكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فمدار كل المحاب على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. والمحبة من جهة العموم تنقسم إلى ثلاثة أو إلى خمسة أقسام: الأولى محبة الله، والثانية محبة لله، والثالثة محبة لله، والرابعة وهي الشركية محبة مع الله، والخامسة وهي المحبة الفطرية وهي تابعة لمحبة الله عز وجل. فإن تعارضت مع محبة الله صارت شركا والعياذ بالله، كمحبة العبد لماله وولده ووالديه ونحو ذلك. فمن شغلته محبته لعشيرته وقبيلته عن محبة الله، ومن شغلته محبته لماله وولده عن محبة الله، ومن صادمت محبة دنياه محبة الله عز وجل محبة الله عز وجل، فقدم تلك المحبوبات دون محبة الله فقد أشرك بالله عز وجل. ولهذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. فسماه عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة لأن هذه الأشياء أحبها بقلبه وعظمت في نفسه حتى صارت أحب إليه من دين الله ورسول الله ومن الله جل وعلا. النوع الرابع شرك الطاعة، وهي طاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو المعروف بشرك التشريع، سواء كان هذا التشريع تشريعا سياسيا كما يحل للبعض أن يسميه، أو كان تشريعا في باب التعبد، اعبدوا كذا ولا تعبدوا كذا، أو خصصوا كذا لفلان وكذا لعلان وهذا لله عز وجل، فيدخل في ذلك مثلا العلمانية، حكم بغير ما أنزل الله، ليس كذلك؟ لأنهم يريدون أن تكون الأحكام في السياسات والاقتصاد وعلاقات الدول للبشر، والأحكام في المساجد ومواسم الحج ومواسم الصيام إلى غير ذلك، لله عز وجل رب البشر. وهكذا قال تعالى: تلك إذا قسمة ضيقة، أن تجعل شيئا للمخلوق وشيئا للخالق، هذا هو عين الإشراك وهذا هو عين التشريع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والفرق بين التشريع والوقوع في البدعة أن التشريع يكون أمرا ملزما للجميع يتعاقد عليه الكل ويمضي على الصغير والكبير، فينزل محل شرع الله عز وجل والعياذ بالله. كان يتفق الناس ويتواطؤوا على أننا بدل أن نرجم الزاني أن نضع قانونا في سجنه 5 أعوام وجلده كذا مثلا، هذا تشريع. كان يأتي إنسان يقول: بدل أن نقطع يد السارق نجلده 100 جلدة وغرامة مالية تتناسب مع حجم المسروق مثلا وسجن وإلى غير ذلك، كل هذا من أبواب التشريع. هو وفعل عمرو بن الحي واحد يا إخوان كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فمن جعل للناس دستورا يصدرون عنه ولو كان في مسألة واحدة، لا فرق، ليس هناك فرق بين أن يقول الإنسان كل نذرك لله عز وجل إلا نذرا واحدا في العام تجعله للشيخ فلان، هل هناك فرق بين هذا وبين من جعل نذره كله للشيخ فلان بهتي أنه إشراك بالله عز وجل؟ لا فرق. نعم هذا أغلب من هذا، لكن كله شرك، كله شرك. ولهذا قال ابن عباس في الشرك ما يسمونه بشرك الحاكمية، قال: ولكن ليس كشرك لله وملائكته وكتبه ورسله. الشرك بعضه أغلب من بعض وهو دركات، لكنه في النهاية شرك بالله عز وجل. وقد أخبر الله تعالى عن الشرك فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول مؤلف: الشرك ظلم ووضع الشيء في غير محله. هذا من باب تفسير الشيء لبعض معانيه، فإن من الظلم أن تضع الشيء في غير محله. ألست ترى أنك عندما تضع المدح في من يستحق الذم أنك ظالم، والعكس كذلك، لأنك وضعت المدح في غير محله وضعت الذم في غير محله. وكذلك من رفع من لا يستحق أن يرفع ووضع من يستحق أن يرفع هو ظالم كذلك. فوضع شيء في غير محله هو من أنواع الظلم، وهو ينافي الحكمة، لأن الحكمة هي وضع الشيء في محله ونصابه. ولهذا كان أحكم الحاكمين هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع أن الله يقرر عباده بذلك وهم يتلون كتابه، إلا أن هناك أقواما ينتسبون إلى هذا الدين يقرؤون هذه الآيات ويناقضونها في واقعهم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعلمون ذلك، يقرؤون هذه الآية في سورة التين، لكنهم مع ذلك يرتضون أن يحكموا عقولهم وأقوالهم وآراءهم. فترى أصحاب الطرق يشرعون لأندادهم ولأعوامهم: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، قل كذا ولا تقل كذا، ويكتبونه ويصير طريقا وهديا وسمتا وشعارا لهذه الجماعة وهذه الطائفة، مناهضين بذلك ومناقضين ومحادين شرع الله رب العالمين. وكذلك الذين يسنون القوانين الوضعية يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وينصبون السجون والمعتقلات والتهديد والوعيد والزجر الشديد لكل من تسول له نفسه الخروج على هذا القانون أو أن لا يقبل به أو أن لا يتحاكم إليه، بل هم يحملون الناس على ذلك حملا ويعطرونهم عليه أطرا. هذا هو التشريع الذي ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه في محكم التنزيل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. مناقضة تامة. الله تعالى يأمرهم بالكفر بالطاغوت ويسمي هذا التحاكم طاغوتا، وهؤلاء يريدونه ويقصدونه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين الله جل وعلا أنه ما أملى عليهم بهذا الطغيان والعمل بهذا الطاغوت إلا الشيطان الرجيم. وكما تقدم معنا، كل عبادة لا تقع على الله عز وجل فإنها تقع على من؟ على الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وآيات بيان أن هذا من الشرك كثيرة في كتاب الله جل وعلا وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. يقول الله عز وجل مبينا أن الشرك ظلم وأنه من جعل الذليل الحقير في مكان الرب الغني الكبير، وأن هذا لا يقبله الناس في مجريات حياتهم ومعاملاتهم، لا يقبلون بهذا ولكن يرتضونه لمن؟ لله عز وجل والعياذ بالله. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا عبد مملوك يصفه الله تعالى بهذين الوصفين: عبد يملكه رجل او عبد اخر لا يقدر على شيء، اي كلما امر بشيء لا يحسنه، واذا خوطب لا يعي الفاظ، واذا طلب منه ان يجلب نفعا او ان يدفع ضرا لا يستطيع. كل هذا منفي في هذه الآية، لا يقدر على شيء. شيء إيش يا إخوان؟ نكرة جاءت في سياق النفي أفادت العموم. قال تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ أي هل يستوي هذا الفقير الحقير العاجز من كل وجه مع الغني الذي عنده من كل أنواع الأموال ينفق كيف شاء؟ هل يستوي عند الناس في مقاييس الناس؟ هل يستوي هذا العبد الفقير مع هذا العبد الغني؟ لا يستوي. ولهذا العلماء يضربون مثالا برجل دخل على دسترة او على صارة مثلا فيها رجل آتاه الله من كل انواع الاموال وهو بلغ من الكرم شأوا عظيما ولا يكاد يقدم له احد طلب الا ويبادر الى تنفيذ طلبه واعطائه مراده، واخر فقير لا يملك شيئا مطلقا معدم من هيئته فقير فضلا عن ان تساله عن ماله واملاكه. فجاء رجل ودخل الى هذا المكان وهو معدم محتاج شديد الفاقه وقد كتب خطابا يطلب منه او يطلب فيه عطاء، فاول ما دخل توجه مباشرة الى الفقير وهو يعلم ان هذا الاخر هو الغني وهو الذي عنده كذا وكذا وكذا، فتوجه الى هذا الفقير واخذ يشكو له حاله: وانا كذا وانا محتاج وانا حصل علي كذا من الاهوال والاحوال والى غير ذلك. ماذا يقول الناس عن هذا الرجل؟ طبعا هذا ضرب مثال بالمحال حقيقة في واقع الناس، لأن الناس يعلمون هذه الحياة الدنيا تماما. فهو يسأل قبل أن يأتي، أطلب ممن؟ من تتوقعون أن يساعدني في هذه الورطة وفي هذه المهمة؟ من هو الشخص الغني الموصوف بالكرم كذلك حتى آتيه؟ فلا يكفي أن يكون غنيا، فقد يكون الرجل غنيا ولكنه بنفس الوقت بقي، لكن يريد غني كريم. نقول نرمي هذا الرجل بالجنون، نقول هذا فقد عقله، هذا ليس الإنسان سوي. تترك الغني الذي عنده من كل الأموال وهو كريم، وتذهب إلى هذا العبد الحقير الفقير، فقير يشكو لفقير، فقير يطلب من فقير، عاجز يطلب من عاجز، هذا مما لا تقبله العقول السوية مطلقا. ولله عز وجل المثل الأعلى، كم من آية يذكر الله تعالى فيها عباده بأنه هو الغني وهو القوي وهو على كل شيء قدير، ويذكر أسماءه وصفاته سبحانه، وأنه هو أكرم الأكرمين جل الله في علاه، أن العباد ضعاف فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مع هذا وهذا التقرير الواضح البين، نجد أقواما إذا ألمت بهم مصيبة وفاقة توجهوا إلى المخلوقين، مدد يا فلان، أنقذني يا فلان، أعطني يا علان، يذبح لهذا القرابين والنذور لكي يرزقه الولد ويوسع عليه بالرزق إلى غير ذلك. ومن العجائب، أقول هذه من عجائب السودان، أنا لم أرها بعيني لكن أخبرني بها أحد الإخوان، يقول أنه رأى في السوق العربي رجل جالس يبيع ما يسمى بالحجبات، في واحدة من الحجبات اسمه حجاب الرزق، حجاب إيش؟ الرزق، يوسع الرزق. طبعا هذا اللي جالس فقير معدم، طيب لماذا لا تستعمل أنت هذا الحجاب لكي تغني وتصبح من أغنى أغنياء السودان؟ لكن يعني تتعجب من ذهاب العقل، لا أقول نقص عقل، هذا ذهاب العقل تماما والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وتجد رجل يعوم في الطرقات ويجري يمينا وشمالا يشحذ الناس، وإذا قلت هذا فلان هذا يعني يتأكل بديني قال اسكت، هذا ولي من أولياء الله، هذا تقي من الأتقياء، نقول أنت كذاب، لأن الله عز وجل وعد المتقي بقوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن تيمية تعليقا على هذه الآية في كتاب التفسير له، يقول إن الله تكفل للمتقين بالكفاف وأن لا يحوزهم إلى الناس، من اتقى الله جل وعلا أغناه الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في صحيح مسلم قال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالله جل وعلا يعطي المتقي، ولهذا لا تجد حالة المتقي كحالة الفاجر وغيره. وأعود أكرر أقول ليس معنى هذا أن يكون المتقي في كل أيامه وأحواله لا يحتاج، ليس هو كذلك، وإنما إذا ابتلي بذلك لينظر الله جل وعلا صبره، ولا يلبث عليه الأمر كثيرا، سرعان ما يعود إليه الحال كما كان ربما أحسن. واعتبروا بحال الصحابة رضي الله عنهم أئمة الثقة، ليس كذلك، لكن تمر عليهم أحوال، تمر عليهم حاجة وفاقة، لكن ما تلبث الأيام والليالي أن تمر إلا ويرزقهم الله جل وعلا رزقا حسنا. قال تعالى هل يستوون، هذا خطاب عقلي، هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الجهل مصيبة، وصفه الله جل وعلا بأنهم لا يعلمون، ولو علموا هذه الحقيقة ما فعلوا هذا الجرم العظيم وهذا الشرك الأكبر. قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، المؤلف احتج بهذه الآية، يقول قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، لاحظ فيه دليل على أن من واجبات الأب أن يعظ ابنه وأن يقوم عليه بطاعة الرب سبحانه وتعالى، وأنه إذا وعظه أن يبدأ له بالأهم ثم المهم. وتأمل في آباء اليوم تجد أن كثيرا منهم إذا أراد أن يعظ ابنه بدأ بالحياة الدنيا، يا بني اجتهد في الدراسة، يا بني أرجع وذاكر واستعد وإلى غير ذلك، يا بني أنت في العام المقبل داخل على الشهادة الثانوية وأنت كذا وكذا، تعظيم الحياة الدنيا للأسف الشديد. والله جل وعلا عندما يذكر موعظة الآباء لأبنائهم يذكر موعظة بالدار الآخرة وما يتعلق بجنب الله سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، لاحظ ما سأل عن سكنهم من بعده ولا عن أكلهم وشرابهم ولباسهم من بعده أبدا، لم يعرج على هذا مطلقا. والله تبارك وتعالى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله جل وعلا في نفسك وفي ولدك ولن يضيع الله جل وعلا عبدا متقيا ابدا، وعد من الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هنا لقمان وهو عبد من عباد الله الصالحين ليس بنبي ولا رسول ذكر الله جل وعلا موعظته، وهذا لان الله عز وجل شكور حليم، الله شكور عز وجل يشكر لعباده صنائعهم ويشكر لعباده تعظيمهم اياه سبحانه وتعالى. فانظر ذكر الله لقمان هنا وذكر في الايه الاخرى عزير وذكر هناك صاحب ياسين وذكر في الايه الاخرى مؤمن ال فرعون، كلهم قاموا بالتوحيد، كلهم طلعوا بالتوحيد ودعوا الناس الى تحقيق حق رب العبيد وحفظ هذا الدين والعمل بمقتضاه، ولهذا رفع الله جل وعلا مقامهم ومنزلتهم عنده سبحانه وتعالى وذكرهم في هذا القران العظيم إذانا منه تبارك وتعالى بأنه جل وعلا يشكر لعبده ويرفعه عنده درجات إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أب يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ويعرف لماذا خلق الله جل وعلا هذا الخلق، ولهذا يريد أن يربي الإبل على هذا المبدأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعظم ناقض لهذه العبادة هو عبادة غير الله وهو الشرك بالله عز وجل، فلهذا أوصاه بهذا الأمر العظيم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى وقد هدت الحكمة العميقة التي أكرمه الله وخصه بها وقد هدت لقمان الحكمة العظيمة التي أكرمه الله وخصه بها. الله جل وعلا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، يقول إلى أن أفحش الظلم أن يجود الإنسان على أحد بحق غيره. لاحظ هذا مناسبة الآية مع قول المؤلف ووضع الشيء ووضع للشيء بغير محل. التوحيد حق لمن؟ لله، كما في الصحيحين من حديث معاذ أتدري ما حق العباد على الله ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والمؤلف كأنه يشير إلى أن العبد الحكيم الذي هو كذلك بمعنى أنه فعلا حكيم ليس ممن أضفيت عليه هذه الألقاب والأوسم والأسماء، وهو ليس كذلك وهو أخرق أحمق. ولهذا نجد الآن من يصف الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى بالذكاء والحنكة والحكمة والفطنة وإلى غير ذلك وليس عندهم من ذلك شيء للأسف الشديد. أذكى الناس من عرف حق الله عز وجل وعرف أن طاعة الله هي السعادة في الدنيا والدار الآخرة. يقول: فمن أعطى حق الله لأحد خلقه فقد عمد إلى حق أكبر كبير فأعطاه أذل ذليل. الكبير المتعال هو الله سبحانه وتعالى، والعبد هو الموصوف بالذل والفقر والفاقة والحاجة إلى غير ذلك، فأعطى حق أكبر كبير إلى أذل ذليل. أليس هذا من أقبح الذل وأشنعه؟ هذا لا يقبله الناس في حياتهم، ما يمكن. المؤلف تذكرون في الدرس الماضي ضرب أمثلة، قال: لو أن إنسانا صنع إكليلا تاجا جميلا ثم جاء إلى إسكاف فألبسه هذا التاج وبايعه، يقبل الناس ذلك؟ ما يقبلون. بل ذاك من بايعه، لو مر الناس برجل بهذه المهنة وهو وضع على رأسه تاج كبير مرصع باللآلئ والجواهر، ماذا يقول عنه؟ مجنون. فلان مجنون حذاء وتلبس تاجا، التاج الملوك ليس الحذائي، وليس من باب امتهان هذه المهنة، لا معاذ الله. لكن نقول إن الناس درجوا في حياتهم على أن يلبس العبد ما يشاكله وما يلائمه، أليس كذلك؟ ولهذا إذا وجدوا العبد يلبس ما لا يليق به يستخفون به ويستهزئون به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أسماء: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان كرجل وضع به ويعتبرونه شريفا عظيما ويسمى النذر. حقيقة لم أجد تخريج بما ظهر لي في قوله ويسمى النذر إلا أن يكون هذا اسم وضعه أهل تلك البلاد على من هذه صفته، بأن يكون في أصله وضيعا ويتخذ الناس شريفا عظيما، وهذا أيضا من باب وضع الشيء في غير محله. قال: وكان من شعائر السلطنة والملوكية وعلامة الإخلاص والحب والتعظيم مع الرعية تاج الملك على مفرق إسكاف. لعله هنا في تقديم وتأخير أظن في هذه العبارة، يعني كأنه وضع تاج الملك على مفرق إسكاف، لعله كذلك. عموما هذه العبارة في نظري أنها مضطربة وتحتاج إلى تحرير، وقد حاولت أن أنظر في أكثر من نسخة لهذه الرسالة فلم أجد ما يشفي فيها حقيقة، لكن مراد المؤلف واضح من ذلك، وأن هذا كما قال هو: وأي جور أكبر من هذا الجور، وأي ظلم أفحش من هذا الظلم، أي أن هذا من الجور والفحش في القول أن تجعل ما للملك والسلطان مما يعظم به تجعله للفقير الحقير، وكذلك تصرف النذر والإخلاص والحب والتعظيم إلى غير الله عز وجل، والله جل وعلا بيّن أن النذر والإخلاص والحب والتعظيم تعبدا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونعلم يقينا أن كل مخلوق كبير كان أو صغير هو أذل من إسكاف أمام عظمة الله وجلاله وجلالته. يقال هذه الحقيقة التي يتفق عليها كل الناس إلا من استالته الشياطين عن فطرته. فالعباد يعلمون أن أي مخلوق مهما على كعبه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بمنزلة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وهم مع إقرارهم بهذا إلا أن يصرفون حق الخالق العظيم إلى هذا الذي يعترفون بأنه ليس كالخالق. فأي ظلم أضحك من هذا الظلم وجور أضحك من هذا الظلم الجور. قال الله جل وعلا في بيان هذه الحقيقة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي هذه الحقيقة تبين عظمة الخالق عز وجل، وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك يشركون به. ولهذا ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أبع هذا الإقرار تشركون بالله عز وجل هذه الآلهة والأنداد، لكن السبب في ذلك أنهم ما قدروا الله حق قدره. وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. لاحظ هذه الآية عامة، كل من عبد من دون الله سيسأله الله عز وجل يوم القيامة، ملكا كان أو نبيا أو غير ذلك، سيسأله الله جل وعلا. قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك. هؤلاء يتبرؤون، ويوم القيامة الكل سيتبرأ يا إخوان، من كان راضيا بالعبادة في الدنيا ومن لم يكن راضيا كلهم سيتبرؤون، الملائكة والأنبياء والمرسلون والأولياء بحق وحقيقة الذين كانوا يعبدون الله على بصيرة ويوحدونه، والأتقياء والأنقياء والشهداء والصالحون، كل هؤلاء سيتبرؤون ممن عبدوهم من دون الله. وكذلك الشمس والقمر والشجر والحجر وغيره. والذين كانوا يعبدون وهم راضون بذلك، إما بدعوة الناس إلى عبادتهم أو بسكوتهم على تعظيمهم والغلو فيهم والانحناء بين يديهم والسجود والركوع وإلى غير ذلك، فهذا الشيطان أخلص طاغوت والعياذ بالله، كلهم سيتبرؤون. ولكن الله تعالى يقبل براءة عباده الصالحين ولا يقبل براءة عباده المشركين. قال تعالى: قالوا سبحانك ما كان ينبغي. ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد ذكر فائدة جليلة، يقول أن لفظة ينبغي إذا ورد في الكتاب والسنة تفيد غاية الامتناع، تفيد غاية الامتناع، أي إن هذا الأمر لا يمكن أن يقبل بحال وأن يكون. هؤلاء استعملوا هذه اللفظة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم، هذه الحقيقة، أكل رزق الله وتمتعوا بنعم الله ثم عبدوا غير الله عز وجل واستمروا بنعم الله على الله وأضفوا هذه النعم ونسبوها إلى المخلوقين والعياذ بالله. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى. المقصود بذكرنا إيش؟ التوحيد. نسوا توحيدك، نسوا طاعتك حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون، أي هذه حسرة وندامة عليكم، تعلقتم بهم فخذلوكم أحوج ما تقولون إليهم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لا يستطيعون الصرف العذاب عنهم ولا هم ينصرون. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول إن تكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فبين الله عز وجل أن العباد كلهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم تلا قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيده. ولهذا يقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما هذا الذي يجرؤ أن يتقدم بين يدي الله عز وجل شافعا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد دلت الآية وشهد به الشرع والعقل السليم، أي الآية دلت وكذلك الشرع دل على ذلك والعقل السليم دل على ذلك. لاحظ فإن العقل أن يكون إيش؟ أن يكون عقلا سليما، أما العقل الناقص الأقرى العقل الجاهل هذا لا يحكم أصلا في أحكام معاملات البشر فضلا عن أن يحكم في شرع الله جل وعلا. قال أن الشرك أقبح الذنوب أقبح العيوب. الشرك أقبح العيوب. ولهذا أنا ذكرت في كتاب الاستنباطات البهية أن بعض الفضلاء من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم قال إن الأنبياء قد يقعون في الشرك ولكن الله جل وعلا يتوب عليهم ثم يصطفيهم ولا يقعون فيما يقدش الأعراض والمروءات كالزنا ونحو ذلك. وبينت أن هذا الكلام ليس بصحيح وأن الشرك أقبح ما يقبح به في العبد أصلا، لأن الشرك ذهاب للعقل ونقص نسأل الله العافية والسلام. وأن الاحتجاج بقول الله عز وجل عن شعيب بعد إذ نجانا الله منها ليس بمستقيم وبينا ذلك في محله فليراجع. إذا أقبح الذنوب على الإطلاق الشرك وأقبح العيوب على الإطلاق الشرك، يعني أقبح ما تعيب به العبد أن تقول فلان مشرك. لكن الناس أسف الموازين عندهم مختلة، يعني لو قلت فلان حرامي مصيبة كبيرة عند الناس، لكن إذا قلت فلان مشرك الأمر يسير يعني عند البعض لا يلتفت إلى هذا كثيرا. إذا قلت فلان زاني يستعظم الناس ذلك، وإذا قلت فلان مشرك لا يعظمون ذلك والعياذ بالله. وهذا من كيد الشيطان لهذه الأمة. قال وما زال الناس يعتبرون إساءة الأدب إساءة الأدب مع كبرائهم وساداتهم أكبر من كل كبير. كانت إساءة الأدب إليه والإساءة معه عيبا ليس فوقه عيب وخرقا لا يفوقه خرق. هذه مقارنة بين أحوال الناس في الدنيا وفيما يتعلق بجنب الله جل وعلا. الناس إذا سمعوا من يسيء الأدب مع الكبراء والسادة يعتبرون هذا الأمر كبير وقبيح، فكيف تنسب إلى الله عز وجل الولد والصاحبة والشريك والند والمعين والظهير والمستشار وغير ذلك والعياذ بالله. هذا من أقبح التنقص وأفظع العيوب التي تنسب من قبل المخلوقين إلى الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وقد بين الله عز وجل هذا في مواضع من كتابه العزيز. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل التوحيد ولله مثل الأعلى سبحانه. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أي أن أخبث الكلمات والأقوال هي التي تتضمن الإشراك بالله جل وعلا. فبين جل وعلا أن هذا للغاية التنقص له حيث أنهم ينسبون الأقوال الخبيثة القبيحة إلى الله سبحانه وتعالى. واسمع ماذا يقول جل وعلا في حالة هؤلاء المشركين إذا نسب إليهم قول خبيث أو نسب إليهم ما لا يرتضونه في خاصة أنفسهم. قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. تأمل في هذه الحالة يقول لله الصاحب والولد وأن الملائكة إناث وهم بنات الرحمن. وإذا قيل لهذا المخلوق الذي نسب إلى الرحمن البنات رزقك الله بنتا يغضب ويذهب ويحسر الأرض ويأيد هذه البنت ويعتبر هذا آر وشنار في حقه للأسف الشديد ويرتضيه لله عز وجل والعياذ بالله. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ هذا خطاب عقلي. رجل عنده عبد مملوك واحد هذا السيد يأمر هذا العبد افعل كذا ولا تفعل كذا وأتي بكذا وذهب بكذا. هذا العبد أم ذلك العبد الآخر الذي له سيدان متشاكسان شركاء متشاكسون. هذا يقول العبد اجلس والآخر يقول العبد قم. هذا يقول العبد اذهب والآخر يقول العبد لا تذهب. كيف تكون حالة هذا العبد؟ في غاية العذاب والعياذ بالله في غاية المذلة والمهانة. الله تعالى يقول هذا المثل ولهذا قال جل وعلا في قصة يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولهذا يقول ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. هذا القلب لا يهدأ ولا يطمئن إلا إذا جمع على الله عز وجل. ومتى ما تشعب وهام في أودية الشرك والضلال صار قلبا معذبا محروما من كل خير والعياذ بالله. قال تعالى فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يا الصلاة. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.